في ردع المجرم للحافظ ابن حجر رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني، يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحافظ، وقد غلب عليه اللقب الأخير بحيث صار هو المقصود عند الإبلاغ في كلام المتأخرين. فإذا وجدت أحدا من المتأخرين نقل قولا أطلق قائله مكتفيا بلقبه فقال قال الحافظ، فاعلم أنه ابن حجر. المقصد الثاني تاريخ ولادته. ولد في شعبان سنة 73 و700، واختلف مترجمه بالتعليم يوم الولادة من شعبان على أقوال لا يترجح أحده على غيره. المقصد الثالث تاريخ وفاته. يوحي رحمه الله للحجة سنة 250 و800، ووقع خلف في تعيين يوم وفاته كالخلف في تعيين يوم ولادته على الأحوال من ذلك ورجحان أحد منها على غيره. وله من العمر من العلم 79 سنة رحم الله حجة واسعة. المقدمة الثانية تعرف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو الأربعون لربع المليم معنى سبيل المسلم. وقد ابدأت تصريف بهذا الاسم على نسخة الكتاب الخطية. وسبق أن ذكرنا لكم أن اسم المجرم عند الإطلاق يختص بغيره المسلم ومره الله استعماله في القرآن الكريم. موضوع هذا الكتاب حرمة المسلم وما يقوم الوقت ودرعك لرب سلب أو قريب أو بيثر من تلك الحمرة وتكسره أمر الله من حقوق البيئة المسلمين النقص والثلاث تغيب ومن هجر وقتلت الله حرم من رحمه الله تبعد الكتاب بعد من لي صوفي ولا حديث مجردت عن الرسل من إبراه مرجوه إلى مخرجيها مسلسلة بتراث المرء مسلسلة بتراث المرء فتب عليك الله وقلل طيب تبقى رحمه الله بغيها الله وأنه جعل الفتوان على خلق الرجل كي القدام نفس الله للعموم المسلمين ذكر المسلم رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الباعث على تأليه هذه النبذة طلب عظة من أسرح لسانه ويده في المسلمين مع قلة علمه وعجاجه فلعله يرعوي بامرأة يسمع من هذه الأحاديث النبوية عن استخفافه بحقوق المسلمين وانتهاك أعراضهم طلبا لجمعه الدنيا. نعم. الحديث هذا حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، وقد استمرت جمله على بيان ثلاثة أصول تتعلق بما قصده المصنف. أولها بيان الأخوة الإسلامية المنعقدة بين المسلمين بآصرة الإسلام، وذلك بقوله المسلم أخو المسلم. وثانيها ذكر ثلاثة حقوق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، هي المذكورة في قوله لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. ومعنى قوله لا يسلمه أي لا يتركه لعدوه، وقوله ولا يخذله أي لا يترك نصرته، وقوله لا يحقره أي لا يزري عليه ويجتريه. وثالثها الإخبار عن أن من الشر الذي تنطوي عليه النفس متى وجد فيها استحقار المسلمين، وذلك لقوله بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر ان يحقر اخاه المسلم، وهذا دال على عظم الجرم. نعم. الحديث الثاني عن معاذ بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مات يسر الا هو ان يموت يوم يموت وما راش لرعيته الا حفظ الله عليه الجنه. متفق عليه بالصحيح. هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه بيان جلالة ما يناط بمن تولى على رعية، وأن من تولي وأن من تولى على رعية فمات وهو غاش لهذه الرعية فإن الجنة محرمة عليه. وهذا الحديث لا يقتصر تعلقه على من ولي الإمامة الكبرى، بل يندرج فيه الإمام المتولي ومن دونه من الأمراء ومن دونهم من الوزراء ومن دونهم من المدراء حتى ينتهي إلى بيوت المسلمين. فإن الرجل راعٍ في أهله، وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها، فهو عام للمسلمين جميعا في حق من تولى رعية منهم. والموجب للعقوبة المذكورة في هذا الحديث أن يموت وهو غاش للرعية غير ناصح لهم، وغش الرعية يجمعه استعمال كل ما فيه ضرر ومنعهم من كل ما فيه خير، فكلما كان الراعي ممكنا لهم من الوسائل المفضية إلى الأخطار

كما في صحيح البخاري إن من وصاف الأمور التي لا مخرج منها أن يصيب العبد دما حراما، فإذا أصاب المرء دما حراما فقد وقع في أمر عظيم. ومن الدم الحرام دم المعصوم من المؤمنين، وكلما اشتدت العصمة كلما كان الذنب أعظم، فإن عصمة المؤمن أشد من عصمة المعاهد، فيكون قتل المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من قتل المعاهد. وقد بنيت هذه البلاد في الأزمنة المتأخرة لمن لا يبالي بدماء المسلمين ولا يعظمها، فلأقل شبهة ولأسهل عارض ورد عليه استسلم له، ثم يجري ما جرى على حاضره من غير استفتاء ولا سؤال ولا رجوع للعلماء الراسخين، فيقع في أمر عظيم وهو قتل المؤمنين. ويلتحق بهؤلاء أيضا بعض الناس الذين إذا سمع انفجارا في السعودية لا يجعله من منزلته إذا سمع انفجارا في العراق. انفجار العراق شديد، وأما انفجار السعودية فكأن لسان حاله يقول عمرت مات ورحمة الله عليهم النجاة نجاة والحمد لله على السلام، ولا ينظر إلى أن الدم دم مسلم هنا أو هناك، فإنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وهذه الشبهات التي وردت على الناس إنما هي بقلة من قلة العلم وعدم الرجوع إلى العلماء وعدم فهم أصول الشريعة وإساءة الظن بالعلماء والحكام وعدم الحرص على التناصر والتواصي بالحق وعدم تقدير الأمور مقاديرها ووضعها في منازلها، فإن هذه البلايا التي جرت على بلاد المسلمين جرأت الكفار عليهم وحاق بهم من نقل السوء وأهله شيء عظيم يعرفه الإنسان بما صار يسمعه من المتجرئين على العلماء والمتجرئين على الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والمتجرئين على الدعاء، فإن هؤلاء ما تجرؤوا إلا بمثل أولئك النواب الذين دخلوا إلى الإسلام بهذا الثور ثم أضروا بالإسلامين والمسلمين. وإذا وقع الإنسان شبهة من الشبهة فهو يبادر بعرضها على العلماء ليبينوا له، والإنسان لا يعبد إلا الله وليس له إلا نفس واحدة، وهذه النفس ليس لها إلا نار واحد إما الجنة وإما النار. فأقبح بعقل امرئ ينظر إلى هذا المعايب ويخطب ويخبط خط عشوار في الطريق التي لا يسلكها، وربما كان يسحب رجليه إلى نار جهنم سحبا ويميل عن طريق الجنة ويرغب عنه وهو مغرور بنفسه من يتوهم أنه في طريق الحق، ويوصل عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه كان يدعو فيقول اللهم من كان من المسلمين على غير الحق وهو يريد الحق فهديه الى الحق، فنسأل الله العلي العظيم